قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها. فصل في أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل، ولا تحل بوطئ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضى عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد الانقطاع الماضي بسبب الإجازة بقي علينا فيما يتعلق بكتاب النكاح، بعض الأبواب، ثم بعد ذلك سننتقل إلى ما يتعلق بأحكام النفقات والرضاع والرضاعة والحضانة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق وأن يسدد. كنا في الدروس السابقة في أحكام الرجعة، وذكرنا تعريف الرجعة في اللغة والاصطلاح، وما هي شروط صحة الرجعة، وكذلك أيضا زمن الرجعة، وبقي علينا بعض المسائل المتعلقة في الرجعة. من هذه المسائل جملة: ولا يصح ولا تصح معلقة على شرط، يعني هل يصح تعليق الرجعة على شرط أو لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها لا تصح. مثال ذلك: لو قال لزوجته إن تبت من هذا الذنب فقد رجعتك، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا لا يصح، مع أن في هذا مقصودا للزوج، وهو حثها على التوبة وعلى الرجوع، وأنها إذا تابت من هذا الذنب مثلا فإنه يراجعها. فالمشهور من المذهب أن الرجعة لا تصح معلقة على شرط كما مثلنا، أو كان الشرط أو كان شرطا محضا، كما لو قال إذا دخل رمضان فقد رجعتك، على كلام المؤلف أنه لا يصح. والرأي الثاني أن هذا صحيح ولا بأس به، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. لأن الرجعة على شرط هي رجعة مقيدة، فالرجعة رجعتان: إما رجعة مطلقة بلا شرط، وإما رجعة مقيدة بالشرط. والأصل في ذلك صحة الرجعة، هذا الأصل، أصل في ذلك صحة الرجعة، ولأن التعليق كما سلف قد يكون فيه مصلحة تظهر منه فائدة، ويكون للمعلق معنى المقصود، كما لو مثلنا لو قال لزوجته إن تبتي فقد راجعتك، هذا فيه حث لها على التوبة والإنابة، ومثلا لو قال إن حسنت عشرتك معي فقد راجعتك، هذا فيه حث لها على إحسان عشرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها فأنكرته فقولها. هاتان مسألتان: المسألة الأولى بدأت الزوج فقالت انقضت عدتي، وقد مضى زمن يمكن فيه انقضاء العدة، فقال الزوج كنت راجعتك في العدة فأنكرت ذلك، هي تقول انقضت عدتي ولم تراجع، والزوج يقول كنت راجعتك في العدة، فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فقولها، يعني قول الزوجة، لأنها منكرة. نعم، لأنها منكرة، ودعواه المراجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة، ولأن الأصل أن المرأة ماذا؟ مؤتمنة على ما في رحمها، بقول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فدل ذلك على أن المرأة مؤتمنة على ما في رحمها، ومن ذلك دم الحيض، فإذا ادعت أنها حاضت ثلاثة حيض في زمن يمكن ذلك فنقول هي مؤتمنة، وحينئذ يكون القول قولها. طيب، قال: أو بدأها به فأنكرته فقولها. لو قال هي في الصورة الأولى هي التي بدأت، قالت انقضت عدتي، قال لا أنا كنت راجعتك، فيقول المؤلف رحمه الله بأن القول قولها. طيب، في الصورة الثانية هو الذي بدأها فقال كنت راجعتك، نعم، قالت لا أنت لم تراجع، انتهت العدة قبل أن تراجع، فما القول قوله؟ في الصورة الثانية الذي بدأ هو الزوج، قال كنت راجعتك، فقالت انقضت عدتي قبل مراجعتك، فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الأول ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن القول قول من؟ قول الزوجة بقوله فقولها، ما ذهب إليه الماتن رحمه الله أن القول قول الزوجة، والرأي الثاني أن القول قول الزوج، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعلى هذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب، يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب. وهذه المسألة مرت علينا في الفروق، تكلم عليها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وقال بأن التفريق هنا ضعيف، يعني إذا بدأته على المذهب، إذا بدأته فالقول قولها، وإن بدأها فالقول قوله. الصواب في هذه المسألة وما مشى عليه الماتن، وأن القول قول المرأة في الصورتين. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها، ومن ذلك دم الحيض، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها من الحيض، فإذا ادعت أن العدة قد انقضت وقبل أن يراجع، سواء بدأت بالادعاء أو بدأ هو بالدعوة، فالقول قول من؟ الزوجة. قال رحمه الله: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغيب الحشفة إلى آخره. إذا استوفى الزوج ما يملك من الطلقات، طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع. وقد دل على ذلك القرآن، الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها، هذه الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا استوفى الزوج آخر ما يملك من الطلقات، فإن الزوجة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. النكاح الثاني الذي يباح بسببه أن يرجع الزوج لزوجته، هذا يشترط له شروط. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: حرمت علي حتى يطأها. هذا الشرط الأول، وجود الوطأ، وجود الوطأ، ولا يكفي العقد. فنقول الشرط الأول يشترط وجود الوطأ، وهذا باتفاق الأئمة، خلافا لسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير، فإنهما قال يكفي العقد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حتى تنكح، وهنا نكحت. والصواب في ذلك أنه لا يكفي العقد، وأنه لا بد من الوطأ. ويدل ذلك حيث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك على أنه لا بد من الجماع، من الوطأ، وهذا في الصحيحين، ولا يكفي العقد. كذلك أيضا لا تكفي الخلوة، ولا يكفي الاستمتاع، يعني لو أنه خلى بالمرأة لا يكفي، أو أنه استمتع بها دون الوطأ في الفرج فإن هذا لا يكفي. هذا الشرط الأول. نعم. قال المؤلف: زوج، هذا نعم، هذا هو الشرط الثاني، يعني فلا بد أن يكون الوطء في زواج. وعلى هذا لو وطئها شخص وطأ شبهة، ها، هل تحل لزوجها الأول أو لا تحل؟ نقول لا تحل. لو أن رجلا وجد هذه المرأة ويظنها زوجته ووطئها، فنقول بأنها لا تحل لزوجها الأول، لا بد أن يكون الواطئ زوج، لقول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره. كذلك أيضا لو حصل وطئ عن طريق زنا، ها، هل تحل أو لا تحل؟ نقول بأنها لا تحل. قال: في قبل، هذا هو الشرط الثالث. نعم، الشرط الثالث أن يكون الوطء في قبل. وعلى هذا لو وطئها في الدبر فإن هذا الوطء لا تحل به هذه المرأة، لأن هذا الوطء محرم وجوده كعدمه، والدبر ليس محل الاستمتاع. قال: ولو مراهقا. طيب، أيضا الشرط الرابع أن يكون العقد صحيحا. نعم، الشرط الرابع أن يكون العقد صحيحا، وعلى هذا لو وطئها في عقد باطل كما لو عقد عليه بالعدة، أو وطئها في عقد فاسد كما لو اختل شرط من شروط صحة العقد كالولي، فإن هذا الوطأ لا عبرة به، لأن الشارع إنما يعلق الأحكام بالصحيح من العقود، الأحكام لا تعلق، نعم الأحكام لا تعلق بالفاسد وإنما تعلق بالصحيح، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا لبعض الشافعية. والصحيح في ذلك، نعم الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. طيب، قال ولو مراهقا، هذا الشرط الخامس، هل يشترط بلوغ الزوج الثاني أو أن بلوغ الزوج الثاني ليس شرطا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط بلوغ الزوج الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، وهنا نكحت زوجا غيره، وهذا يشمل البالغ وغير البالغ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا يشمل ما إذا كان الزوج بالغا أو غير بالغ، وهذا رأي جمهور أهل العلم. والرأي الثاني رأي المالكية أنه يشترط، أنه يشترط البلوغ، لأن ذوق العسيلة إنما يكون من البالغ، والصواب في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم، وأنه لا يشترط البلوغ كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب. نحن ذكرنا أنه يشترط ماذا؟ ها؟ الوطأ لحيث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن ما هو ضابط الوطأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله ضابط الوطأ تغييب الحشفة، أن يغيب هذه الحشفة رأس الذكر في فرج هذه المرأة، فإذا حصل التغييب، إذا حصل التغييب حلت لزوجها الأول. طيب، إذا كانت هذه الحشفة قد قطعت فإنه يغيب قدرها من بقية الذكر، يغيب قدرها من بقية الذكر، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن يغيب جميع الذكر، يقول بأن تغييب جميع الذكر ليس، نعم ليس شرطا. طيب، قال المؤلف رحمه الله في فرجها مع انتشار، هذا الشرط السادس، هل يشترط الانتشار أو لا يشترط الانتشار؟ الأئمة يتفقون أنه يشترط الانتشار، لا بد من انتشار الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ومع عدم الانتشار لا يحصل ذوق العسيلة. والرأي الثاني رأي الحسن البصري ورواية عند الحنابل أنه لا يشترط الانتشار، والصواب في ذلك أنه ينتشر يشترط الانتشار. طيب، قال وإن لم ينزل، هذا الشرط السابع، هل يشترط الإنزال أو نقول بأن الإنزال ليس شرطا؟ قال لك المؤلف رحمه الله الإنزال ليس شرطا، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، نعم هذا ما عليه أكثر أهل العلم أن الإنزال ليس شرطا، وهو رأي الأئمة، يعني رأي الأئمة أن الإنزال ليس شرطا. وعند الحسن البصري وهو رواية عن الحنابل أنه اشترط الإنزال، يعني في المسألة السابقة الانتشار، يعني ذكر رأي الحسن، لا هو ليس رأي الحسن، لا أعرف رأي الحسن في الانتشار، لكن رأي الحسن في الإنزال، يقول اشترط الإنزال لأن سلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لكن الجمهور يقولون لا يشترط الإنزال لأن ذوق الحسيلة يحصل بتغييب الحشبة كمال ذوق العسيلة يحصل بالإنزال، لكن تغييب الحشبة يحصل به ذوق العسيلة. قال المؤلف رحمه الله ولا تحل بوطء دبر لما تقدم أنه لا بد من وطء الفرج وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، أتقدم الكلام عليه. شبهة كما ذكرنا أنه لا بد أن يطأها زوج، ملك يمين أيضا ذكرنا أنه يشترط أن يطأها زوج، ونكاح فاسد كما تقدم أنه يشترط أن يكون النكاح الثاني صحيحا، لأن يشترط أن يكون النكاح الثاني صحيحا. قال ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، هذا الشرط السابع. الشرط السابع أن يكون الوطء مباحا، وعلى هذا إذا كان محرما كما لو وطئها في الحيض، الزوج الثاني وطئ زوجته في الحيض، هل تحل لزوجها الأول أو لا تحل؟ ها؟ كلام المؤلف لا تحل صح. أو وطئها في النفاس، أو وطئها وهي محرمة، أو وطئها وهي الصائمة، يعني وهي صائمة، فيشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون الوطء مباحا، وهذا هو رأي المالكية، يعني هذا هو رأي المالكية، لو يشترط أن يكون الوطء مباحا. الرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أنه لا يشترط أن يكون الوطء مباحا، وعلى هذا لو وطئها في حال حيض أو في حال الإحرام أو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تحيل زوجها الأول لحصول ذوق العسيلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وقد حصل ذوق العسيلة. والذي يظهر والله أعلم، نعم الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المالكية، وأنه يشترط أن يكون الوطء مباحا، وكذلك أيضا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يشترط أن يكون الوطء مباحا، لأن هذا الوطء، لأن الوطء المحرم هذا وجوده كعدمه، يعني هذا نقول بأن وجوده كعدمه، وهو وإن حصل له ذوق العسيلة حسا إلا أنه لم يحصل له ذوق العسيلة شرعا، لأن هذا الوطء محرم ولا يجوز. فيظهر والله أعلم ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله. قال رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرم المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها من فله نكاحها إن صدقها وأمكن، يعني هذا رجل طلق زوجته آخر ما يملك من الطلقات ثم غاب عنها، سافر مدة 5 أشهر 6 أشهر ثم رجع، فادعت أن عدتها قد انتهت بثلاث حيض وأنها تزوجت وأنها حلت له، فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا صدقها فإن وأمكن ذلك أمكن ذلك وصدقها فإنها تباح لزوجها، فإذا أمكن ذلك وصدقها فإنها تباح لزوجها. نعم تباح لزوجها لما تقدم أن المرأة مؤتمنة على ما في رحمها، فالله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها.